الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته نستأنف على بركة الله مدارسة موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى وقد كان حديث أو كانت هذه المدارسة قد توقفت منذ قبل نحو شهر في باب العمل في غسل الجنابة وتمت مدارسة الأحاديث الواردة فيها فلنعرج عليها مجددا باختصار قد صدر مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أم المؤمنين عائشة الصحيح الذي فيه قولها كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. فهذا الحديث فيه إحدى الصفتين المشروعتين في غسل الجنابة وهي الصفة الفضلى التي يقدم فيها غسل أعضاء الوضوء على سائر أعضاء وأجزاء الجسد وهي الصفة المفضلة لكنها ليست لازمة للغسل لهذا صدر بها مالك رحمه الله فقالت بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة بما في ذلك غسل الرجلين على الخلاف فيهما فهناك ما يدل على تأخيرهما وهناك ما جاء بتقديمهما مع سائر أعضاء الوضوء ومن أهل العلم من فصل بحسب الحال والموضع وفي الحديث أيضا بيان تخليل الشعر هذا قال ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض على جلده كله وهذا الحديث ظاهر في عدم لزوم الدلك في عدم لزوم الدلك وأهل المذهب مشهور مذهب مالك رحمه الله لزوم الدلك في الغسل لزوم الدلك في الغسل لماذا؟ لأن عندهم أن الدلك داخل في مسمى الغسل أن الغسل يكون عندهم يعني كأنهم رأوا ذلك من جانب اللغة فاللغة تدل على أن يعني الغسل في اللغة هو الدلك والعرك لهذا كان المشهور في مذهب مالك يعني أن الدلك من واجبات الغسل وقد تقدم أن الغسل في اللغة يطلق أيضا على صب الماء يطلق على صب الماء كما تقدم في ذلك فيما سبق فإذا ثبت هذا في اللغة دل هذا على أن الوضوء أصل وأن الغسل أصل وقد سبق قول ابن عبد البر رحمه الله أن الأصول لا يرد بعضها إلى بعضين والفرق واضح الحكمة واضحة في الفرق بين كون الغسل يحمل على هذا المعنى من اللغة والوضوء يحمل على المعنى الآخر، وهو أن الدلك في الغسل قد تكون فيه مشقة فلا يلزم. وقد سبق توثيق الرواية عن مالك هذه، وهي رواية الطاطوي الشامي الذي روى عنه عدم اشتراط الدلك في الغسل. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة، وهي وفيه بيان مقدار الماء الذي يغتسل به، وهو قولها عليها الرضوان، قول أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، نحو 3 أصع، لكن ورد أنه كان يغتسلان معا منه، وإلا فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل بالصاع حسب، وكان يتوضأ بالمد. والعلماء جمهور العلماء على أن مقدار الماء الذي يغتسل به ليس تحديدا، هذا الذي ورد في السنة عن مقدار الماء الذي يغتسل منه ليس تحديدا، وإنما المراد التقليل بحسب الحاجة، ولذلك لا بأس أن ينقص أو يزيد بحسب الحاجة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا بد من هذا المقدار، ومنهم بعض المالكية، والصواب خلافه. ثم أورد مالك رحمه الله أثرا عن ابن عمر، أراد أن يعضد هذه أو أن يذكر آثارنا عن الصحابة بعد ذكره للمرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر ما رواه عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، يعني حتى يتأتى له إدخالها في الإناء، ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. ولعل في ذلك طي أو لعل في ذلك طيا لبعض الأعضاء فلم تذكر، وإلا في السنة أحق أن تتبع، وهو أن أعضاء الوضوء تغسل كلها إلا الرجلين، فقد ورد فيها الخلاف. ثم ذكر أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الأثر يعني كما هو واضح هو بلاغ، وهو ضعيف عن أم المؤمنين عائشة، ولكن صح عنها معناه يعني في بعض كتب الحديث، وهو قوله رضي الله عنه قوله بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات، لتحفن على رأسها 3 حفنات، 3 حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها. الضغث المراد به الخلط والعرك، أصل الضغث الخلط، فمرادها أنها يعني تحرك رأسها و بعد أن تصب عليها الماء ليداخله الماء. هذا تقدم في الحصة الماضية، وإنما راجعناه ليذكر أو لنتدارس الباب الذي بعده، وهو الذي ترجم له مالك رحمه الله بقوله واجب الغسل إذا التقى الختانان. يتفضل أحدكم بقراءة الحديث الوارد في هذا الباب. من؟ باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثني يحيى المالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. بارك الله فيك. إذن واجب الغسل إذا التقى الختانان، ذكر هنا مالك رحمه الله تعالى سببا من أسباب وجوب غسل أو غسل الجسد كله، وهو التقاء الختانين. فقوله واجب الغسل يريد به إيجاب الغسل إذا حصل هذا، إيجاب الغسل إذا حصل هذا، إذا التقى الختانان. والمراد بالالتقاء ليس مس الختان للختان فقط، ليس مس آلة الرجل لآلة المرأة، لا، هذا غير مراد، فإن مجرد المس لا غسل فيه إذا لم يصحبه شيء آخر، فليس المراد المس. وإن كان قوله إذا التقى الختانان في الحقيقة هذا لا يدل على المس. وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا؟ لأن ختان الرجل كما هو معلوم ليس في أول آلته، بل هو بعد الكمرة، فإذا التقى هذا الجزء من آلة الرجل بالمرأة فهذا لا يحصل إلا بعد إلاج. ولذلك كلمة التقى الختانان في الحقيقة كافية في الدلالة على أن المراد الإلاج وليس مراد المس. إذن المس غير مراد، المس غير مراد. فالختان وكلمة الختانان هنا، كلمة الختان الختانان هنا فيها تغليب، لأن الختان إنما هو في الرجل وهو قطع هذه الجلدة التي تغطي الكمرة، فإذا قطعت انحازت وذهب الوقت، يعني انحازت وظهر رأس الآلة، فإذا تم العلاج فقد التقى هذا الجزء من الآلة وهذا الموضع من الآلة بفرج المرأة فيحصل الالتقاء. فكلمة التقاء الختانين في الحقيقة هي كافية في أن المراد العلاج، فلا غسل بالمس وحده. وهناك أمر آخر قبل أن يعني تذكر بقية أحكام الحديث، أو هناك أمر آخر وهو أن الحديث فيه ختان الرجل والمرأة معا، والترجمة والحديث فيه ختان الرجل والمرأة معا، وإنما فيه تغليب، لأن المرأة إنما يدعى الذي يفعل بها خفاضا، إنما يدعى الذي يفعل بها خفاضا وليس ختانا. والحديث فيه في بعض كتب السنن، لكن عندما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء الحديث أو الذي سيذكر بعد بأن التقاء الختانين يوجب الغسل، معنى ذلك أن الشرع يعني أخف ما يؤخذ من حكم الختان في هذا الحديث أن الشرع قد أقره، قد أقره، لو لم يكن مشروعا فإن الشرع لا. فلما قال كما سيأتي في الحديث المرفوع إذا التقى الختانان وجب الغسل، معنى ذلك أن الشرع قد أقر ماذا؟ قد أقر ختان المرأة، لأن المعروف عند الناس اليوم أن ختان الرجل خلاص يعني سكتوا عنه، أما ختان المرأة فقد نازعوا فيه. فهذا الحديث الذي ذكر في هذا الباب مرفوعا وموقوفا يدل على ماذا؟ يدل على أن الشرع قد أقر ختان المرأة. أريد أن أصل إلى شيء، والشرع هل يقر شيئا فيه تعذيب للإنسان؟ نحن نريد أن ندخل من هذا، هل يقر الشرع فيه شيئا فيه تعذيب للإنسان؟ لماذا أذكر هذا؟ لأن بعض الناس الذين سلبتهم الحضارة الغربية المعاصرة وانبهروا ببريقها وبزيفها، يعني ذهبوا في بعض البلدان إلى أن ختان المرأة ماله تعذيب لها، فلماذا لم يقولوا بأن ختان الرجل أو تعذيب له؟ ففرقوا بين المجتمعين. والحديث هذا فيه ماذا؟ إقرار الشرع ختان المرأة، والشرع لا يمكن أن يقر أمرا فيه تعذيب، فكيف إذا جاء ما يدل على مطلوبيته؟ كما ورد النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض النساء الخاتنات أشمي ولا تنهكي. هذا الموضوع، هذا الأمر ليس موضعه، الكلام عنه ليس هذا موضعه، ولكنه ذكر لأن الترجمة كما ترون إذا التقى الختانان، يعني الشرع أقر ختان المرأة، الشرع لا يقر على ما فيه تعذيب للإنسان، فكيف إذا جاء ما يدل على مطلوبيته؟ المعاصرون أو بعض المعاصرين حتى من المنسوبين للعلم المفتونون بالحضارة الغربية طعنوا في الحديث الذي ليس في الصحيح في شأن خفاض المرأة، فيقال لهم وماذا تصنعون؟ هب أن ذلك الحديث فيه كلام، فإذا كنتم من أهل العلم ورددتموه ردا علميا يسلم لكم، قل لكم طيب لستم مطالبين به، فماذا تقولون في الحديث الذي في الصحيحين؟ إذا التقى الختانان وجب الغسل، تنكرونه؟ ما تنجموا تنكروه، واضح كيف؟ هذا الغرض، وهم ينكرونه لأن الغربيين يرون أن هذا ما له تعذيب للمرأة، يعني لهذا الذي عليه هذه الحضارة من إخراج المرأة عن حيز الذي أرادها له الشرع، أرادها الشرع لها، وعن الحكم الذي جاء به الشرع حتى يعم الفساد وينتشر، أولئك الذين يعني سيطرت عليهم الشهوات، والذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم يريد الله ليبين لكم، هذه إرادة الله الشرعية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. طيب الطرف الآخر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهم قد تفطنوا إلى أن هذا الخفاض الذي في النساء يعدل شهوات المرأة وينظمها، وهم لا يريدونها أن تعتدل، يريدونها أن يعني أن لا تعتدل، يريدونها أن تتجاوز الحد وأن يعني وأن تصير مولعة بالشهوة، عارضة نفسها على الرجال، ساعية فيها. فكان أن لأنهم خبراء في علم الأجهزة والجسم والأحياء، والشرع شرع الختان للرجل، قال العلماء الحكمة في ذلك واضحة، وهو هذه النظافة والطهارة التي تترتب على ذلك، لأن بقاء هذا الجزء من آلة الذكر مغطى بهذه الجلدة لا يسهل معه تنظيفه، ينبغي لك أن تأتي بشيء تدخله في الجلدة حتى تنظف هذا الجزء، وإلا كان موطنا للجراثيم والأمراض، بخلاف ما إذا كان هذا الجزء بارزا ظاهرا فيه الثقبة التي يخرج منها البول، أما إذا كان هذا الموطن الذي يخرج منه البول مغطى فتنظيفه يعسر، أرأيتم كيف؟ هذا بالنسبة للرجل. وكذلك فيه حكمة أخرى، ما هي؟ هي كون هذا الجزء عندما يكون مغطى يكون حساسا قابلا للتأثر بأدنى شيء، قابل للتأثر بأدنى شيء، لكن وهذا موجود في الحيوانات، حيوانات آلتها مغطاة، أما الإنسان الذي هو مكلف أراد الله له هذا فشرع هذا، فيكون هذا الجزء مغطى لهذه، يكون هذا الجزء بارزا غير مغطى لهذه الحكمة التطهيرية التنظيفية، وأمر آخر يكون بارزا حتى يصلب، يحصل له شيء من صلابة، وهذه الصلابة التي تحصل له يجعله غير سريع الاستجابة والتأثر. إذن الختان في الرجل فيه مصلحتان حكمتان، الختان في المرأة فيه تعديل شهوتها، ولذلك كان الناس في الماضي يعيبون المرأة غير المختونة ولا غير المخفوضة، غير المختونة وغير المخفوضة كانوا يعيبونها، وهذا موجود في النساء الغربيات. أما الآن وأنا نذكر هنا كان عندنا واحد الرجل رغايب، ما نحبش نسميه، في إحدى المدن للولاية، دأب على ختان حفيداته جازاه الله خيرا، اللهم يا ربي كافئه وجازيه، سمع هذا الحديث ولا يختن، جيب طبيب ويختن بنياته، وأنا حضرته يعني هذا مرتين أو أكثر، يختن بنياته وانتم تعرفون المصريين، انا لا اعمم، المصريين فيها علماء وفيها اهل خير واهل فضل، ولكن بعض الناس هنالك اجتهدوا وسعوا في استصدار قرار يمنع الخفاض ويعتبروه مثلى. طيب، هب انكم لم يصح عندكم الحديث الذي في السنن، فماذا تقولون؟ وشوفوا يعني هذه المرأة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشهورة بالخفاض، قال أشمي ولا تنهكي، من اقطعي شيئا يسيرا من المرأة ولا تنهكي، لأن الإنهاك يضعف صلة المرأة بالرجل، والشرع لا يريد ذلك، الشرع لا يقاوم الفطرة والميل الإنساني المشروع. أشمي شيء يسير ولا تنهكي، لأن الإنهاك فيه مضرة والترك فيه مفسدة. الشبق الجنسي، والعالم هذا يريد أن يشيع وينتشر في النساء الشبق الجنسي حتى يعم الفساد. طيب، يظهر لي هذا يكفينا في هذا، وإن كان هذا ليس مقصودا ولا مرادا. إذن لهذا ترجمة، يعني هذه الترجمة اللي ترجم بها واجب الغسل إذا التقى الختانان. هذه المسألة وهي وجوب الغسل إذا حصل الإيلاج، هذه المسألة كان مختلفا فيها بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الخلاف فيها شائع، فريق من الصحابة كانوا يرون أن الغسل لا يجب إلا إذا حصل الإنزال، إلا إذا نزل الماء الذي يتكون منه الإنسان، فإن لم يكن إنزال فلا غسل. هذه مسألة شائعة كانت معروفة في عهد الصحابة واستمرت إلى عهد التابعين، ولذلك ترون أن مالكا رحمه الله تعالى صدر الباب بهذا الأثر الذي رواه عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة ثلاثة من الصحابة لهم مركزهم في الصحبة، معروفون بالعلم وبالمنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، عمر وعثمان خليفتان، وعائشة من أخبر الناس بالمسألة إن لم تكن أخبارهم بها، كما سيأتي ستقول ذلك عن نفسها عندما سألها بعض الناس عن ذلك من الصحابة، قالت على الخبير سقطت. فذكر مالك رحمه الله في طالعة هذا الباب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهم لا يريدون المس مجرد المس بل ماذا يريدون؟ علاج، لأن العلاج كما هو معلوم يوجب الحد ويتكمل به الصداق، يوجب الحد إما الرجم وإما الجلد ويتكمل به الصداق وغير ذلك. فإذن قالوا إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، يريدون بالمس العلاج وليس المس مجرد المس، لأن المس هذا لا يجيب غسلا، قد يجيب الوضوء. ويمكن والله أعلم الاستدلال لكون مجرد مجاوزة الختان الختان أو التقاء الختان بالختان يجيب الغسل، يمكن الاستدلال له بالقرآن نفسه، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال أو لامستم النساء. أنتم تعلمون كما مر بأن أهل العلم في الملامسة لهم فيها مذهبان، مذهب يقول بأن الملامسة هي المس، وبعضهم يقول إنها الجماع. وإذا حصل مجاوزة الختان الختان ألا يدخل هذا في هذا المسمى؟ يدخل. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله وهو من أهل اللغة كما تعلمون قال أو ذكر بأن العرب تطلق الجماع على هذا وإن لم يحصل إنزال، فيقال على هذا إن مجاوزة الختان الختان كونها توجب الغسل هذا فيه يعني دليله في القرآن وفيما كان العرب يطلقون عليه جماعا وإن لم يحصل إنزال. إذن لهذا الخلاف الذي كان شائعا أورد مالك في طالعة هذا الباب قول هؤلاء الصحابة الثلاثة: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. الأثر الثاني: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الخروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا أورد أيضا أثرا آخر عن أم المؤمنين عائشة: حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يوجب الغسل. هو لم يسألها عن كل ما يوجب الغسل، وإلا لما أجابت بهذا الجواب. الظاهر أن أبا سلمة يعني كان يطوف برأسه هذا الخلاف الذي كان، إن أمكن فتح ذلك الباب لعل ذلك يعين في حركة الهواء. مليح. لعل أبا سلمة كان قد طاف برأسه أو حصل له هذا الخلاف وعلم به، هذا الخلاف الذي كان شائعا في عهد الصحابة في شأن وجوب إيجاب الغسل من ماذا؟ من التقاء الختان بالختان وعدمه، فجاء يسأل فأجابته: سألت أم المؤمنين عائشة عما يوجب الغسل، فهو لم يسألها عن كل ما يوجب الغسل، لأن الذي يوجب الغسل ليس هذا فحسب، هذا فأولا. إذن قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يوجب الغسل. أم المؤمنين لم تجبه، لعلها كانت تعلم ما كان واقعا فيه، وهو كما ذكر كان يرى بأن التقاء الختان بالختان لا يوجب الغسل، لعلها علمت بذلك فأجابته. ماذا قالت له؟ هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ هذا قيل إنه مداعبة له وممازحة، وقيل إنه عتاب. هي أمه، لها أن تقول ذلك وأن تقول أكثر منه، وما عليه إلا أن يستمع ويسلم، وأمام عالمة. فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ لعله اسكت، الله قال لها لا أدري. فقالت: مثل الفروج، يعني هو صغير الديك، جمع ديك وهو ذكر الدجاج، ديك يعني مثل الفروج يسمع الديكة، يسمع تصرخ فيصرخ معها. أهل العلم بعضهم يقول إنها عاتبته على أنه يتسنم ويتسلق مسائل علمية لا طاقة له بها ولا يدركها، كشأن بعضنا كما يقولوا العامة اللي يتشبطوا. ليس مسألة علمية، ربما هو لا يدري كثيرا من المسائل التي هي دونها وهو أحوج إليها وأنفع له في دينه وفي دنياه وأوفق بمستواه وأبعد له عن الخوض فيما لا يقدر عليه، ومع ذلك يرقى ويتشوف إلى ما هو أعلى منه. فكأن هذا المعنى، قيل إنها هذا المراد، فكأنها يعني قالت له: يعني أنت سمعت الناس يتحدثون عن هذه المسألة فتحدثت عنها، وأنت لا قدرة لك على استيعابها والإلمام بها والإحاطة بما فيها. قيل هذا، وقيل إنه كان صغيرا فقالت له: أنت تتكلم على مسألة علمتها خبرا ولم تعلمها فعلا، تتكلم على التقاء الختان الختان أنت ما زلت صغير. هذا قد نأخذ منه أن سلفنا كانوا يبعدوا الأولاد عن المؤثرات الجنسية، مش كما المعاصرين يجيب لها الصورة ويعلمها لها هو ملعمين ويريها له، الولد تلقاه مولا 4 سنين يتكلم لك على عجيب ويقولوا هذه تربية جنسية. التربية الجنسية موجودة عندنا في الشرع ولكن مش بالطريقة صحيح. التربية موجود موجود. شوفوا نبينا عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ما تخليش يرقد حذاه، خلاش يرقد حذاه، ماذا يحصل؟ الاحتكاك. وهذاك الاحتكاك يؤدي إلى تنبيه الغريزة قبل أوانها. وإحنا بغين نبوها قبل أوانها ولا بغين أخروها؟ ما نأخروها ما نقدموها، لكل أجل إحنا ما نقدموها ما نأخروها، ما نحركوها بالصور وبالأمور التي يعني تثير. ومما يثير أن الولد ينام مع أخيه في ثوب ولا تحت الكبار، إذا كان هذا في الصغار فكيف بالكبار؟ لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، غطاء واحد حتى الغطاء، والمرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، كل واحد في فراشه. إذن كذلك هنا لعل بعض أهل العلم يقول هذا، أم المؤمنين عائشة قالت له يعني هذا ليس شأنك، هذا أمر. ومع ذلك أجابته. هو الصغير إذا طرح سؤالا ماذا بك أنت تكيفه، إن لم يكن محتاجا إليه يمكن ما تجاوبوش خلاص. وهذا في عصرنا موجود، واحد يسألك على سؤال لا حاجة له به يقول له قيلك روح الجهة واحدة أخرى. وهذا في القرآن موجود، يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والقربين، على رأي بعض أهل العلم، وإن كان الآية الأولى أنت على أهل الله صريحة فيها. فيمكن يمكن المسؤول ما له يوجه السائل إلى ما هو خير له، كما يوسف عليه السلام لما سولوه عن الرؤيا، يعني واحد جاي يسول لك الرؤيا هو ما يعرف الصلاة. هناك من يأتيك هو يأكل الربا مثلا، يشوف أو يفعلوا يعني فواقر، ثم يأتي يسألك عن منام، يريد أن يأخذ الحكم الشرعي من المنام. يا رجل الحكم الشرعي بين واضح، انت بغي تديهم المنام، المنام ليس شأنه هذا. فيليق الذي يسأل مش دائما يجيب، أحيانا يجيب أحيانا لا يجيب ويوجه السائل إلى ما هو خير منه، وأحيانا يجيب بعد تمهيد هو مفرط في شرع الله ويسألك عن الاستخارة ما يجيب. ندعي في التشهد والله ندعي من بعد، نصليها في كل وقت والله ما نصلي، وانت تعرفه مفرط في صلاة الجماعة وبغيره. حاول انت مش ما تجاوبوش، لان الاستخارة فيها تمام التسليم لله، وانت تعلم بان السائل ما هو مسلم من حاله بعد تعرف. ولهذا احنا مفرطين في الاجابة على الاسئلة. ايوة، وهذه الاجابات في القنوات الفضائية ما تسهلش على المجيب معرفة حال السائل، فيها مصلحة من جهة، بس وين يعرفه؟ وين يعرفه؟ لا يسمع صوته، وعلى افتراض أنه يرى وجهه فإنه لا يأخذ من ذلك حاجته وما يريد من سؤاله، وهل يناسب سؤاله حاله؟ لهذا فيها مفاسد، فيها مفاسد. إذن ترون أن أم المؤمنين، وهذا ليس مطعنا في أبي سلمة حاشاه، وإنما المراد أن أم المؤمنين عائشة يعني نبهته إلى هذا. فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، لا يدري فيما تصرخ. ثم أجابته إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا وإن كان هناك لا مع أم المؤمنين عائشة فإنه حديث صحيح مرفوع، وهنا موقوف. الأثر الموالي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مسيبي يقرأ بكسر الياء، كان أحد إخواني نسيج ما نبهنا إليه، وأنا أحيانا نبهكم الحاجة، أنا أحيانا أسكت عن القارئ، أحيانا أسكت، مش معناه نبه أخوتي، مش معناه أننا كلما سكتنا عن قارئ يقرأ وربما يحصل منه خطأ، وهذا ليس مطعنا في أخينا فتح الله عليه، وإنما المراد أن ننبه إلى منهجيتي. أحيانا عندما أرى القارئة يكثر من الخطأ، أنا بين أمرين، إما أن أسكته وإما أن أصحح له كل شيء. الإنسان من المفيد أن يفهم منهجية صاحبه، فإما أن أسكته وإما أن أصحح له كل شيء فغادي أحرجه. أما عندما أرى الخطأ قليلا غالبا صحيح. نقول له خوتي حاجة، فليس معنى سكوت أخوكم هذا أنه يقر ما يقرأ، واضح؟ وأخونا ممن لا يخطئ كثيرا، وإن كان هذه ورد فيها هذا وهذا، فهو يقرأ بكسر الياء خير. تفضل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. سبحان الله، أبو موسى وما أدراك. لا إله، سنرجع إلى الأعلم، يرجع إلى الأعلم. أبو موسى وش رأيكم، عالم ولا لا؟ سبحان الله، كبار الصحابة، قاري، النبي صلى الله عليه وسلم يتصنت له القراءة تاعه فتهزه. لا إله إلا، ومع ذلك يرجع إلى أم المؤمنين عائشة أعلم منه. ما في شيء. فشق عليه خلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتعبه. كيف أصحاب النبي اختلفوا؟ مش سهل، خلافهم كان قوي، مش خلاف يعني شذوذ، خلاف قوي، فيه في جانب منه بعض كبار الصحابة في أول الأمر كأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيره من كبار الصحابة. فلما رأى ذلك يعني شق عليه الأمر واضطرب حاله. وفي بعض الروايات الصحيحة أنهم يعني هو قال لهم: أنا آتيكم بالخبر اليقيني، وأذهب عند أم المؤمنين عائشة. فذهب عندها وسألها. ففي بعض الأحاديث ذكر سبب لجوعه إلى، وهذا شأن الناس، احنا اختلفنا في حاجة، يلا نرجع. إذا فيها نص قد يكون هذا العالم يعرف ما لا يعرف غيره، إذا فيها رأي، إذا هي رأي، لأن المسائل التي يختلف فيها الناس أحيانا تكون منصوصة وأحيانا تكون آراء. طيب الآراء نشوف، إذا هي فيها رأي لا يلزم أحد أحدا ما لم يكن إجماعا، ولا لا؟ إذا فيها رأي ما يلزم أحد أحدا. إذا كان نص، اللي يحفظ النص يجيبه ونشوفه الدلالة نتاعه. إذا فيها واحد أعلم، طيب نلجأ إليه. مثلا إذا هي رأي، يمكن الإنسان أن يترك رأيه لمصلحة يراها. هذه المسألة كانت خلاف، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. هذا حديث صحيح، إنما الماء، الماء هذا إنما الماء هو الماء الذي، كأن قال إنما يكون الغسل من نزول الماء، إنما الماء من الماء. هذه جمهور أهل العلم يقولون بأنها كان هذا الأمر متقدما، كان متقدما ثم بعد ذلك كان تخفيفا، كان رخصة، ثم بعد، مش الرخصة الأصولية، لا، الرخصة بمعنى اليسر والسهولة. كان الإنسان إذا حصل منه قربان أهله من غير إنزال فإنه لا غسل عليه، إنما الماء من الماء. ثم حصل أمر آخر، وهو أن نسخ هذا الحكم وصار الغسل يجب بالتقاء الختانين، فكان خلاف بين الصحابة. بعض أهل العلم يقولون إنما الماء من الماء المراد به حالة الاحتلام، وهو أن المرء إذا كان نائما ورأى نفسه أنه قد احتلم ولم يجد ماء في ثوبه ولا في فراشه فإنه لا غسل عليه. والصواب ليس هذا، والله أعلم. ليه؟ لأن هذا الحديث إنما الماء من الماء ورد على سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام زار عتبان بن مالك وناداه، فخرج إليهم ورأوا من حاله أنه قد اغتسل، فتفطن النبي صلى الله عليه وسلم لحاله فقال له: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. الجانب الأصولي في الحديث ما هو؟ هو أن أهل العلم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى هذا الحديث وإن ورد على سبب خاص فإنه لا يختص به. تدخل فيه مسألة المحتلم إذا لم يجد الماء، بصح لا ينبغي أن نخرج منه السبب، لأن السبب وإن لم يكن الحديث خاصا به لكنه يدخل في عمومه دخولا أوليا، لابد دخول أولوي، لابد أن يدخل السبب. إذن فيكون، فلا يمكن أن يقال إن إنما الماء من الماء يعني يراد به من احتلم ولم ينزل، لا. ليه؟ لأننا سنخرج ماذا؟ السبب الذي ورد فيه الحديث، والسبب الذي ورد فيه الحديث يدخل في عمومه دخولا أوليا ولا بد. وإنما القاعدة الأخرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. فلما كان الأمر كذلك حصل بين الصحابة خلاف، فكان بعضهم يرى أن لا وضوء إلا إذا أنزل، ثم بعد ذلك رجع معظمهم كما سيذكر مالك عن بعضهم بعد. لهذا لجأ أبو موسى الأشعري إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد شق علي الخلاف اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر. ثم هو قدم اعتذاره بين يدي سؤاله في أمر إني لا أعظم أن أستقبلك به، يعني يخشى يستحي يجب خاطبها به. فقالت: ما هو؟ لعلها لم تنتظر جوابه فعجلت له بيانا أو اعتذرت عنه وشجعته على طرح السؤال حتى لا يتحرج. ماش قالت له رضي الله عنها؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه، أنا أمك وهي أمه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزوجهم أمهاتهم، لكن ما يرجوهمش. يعني ليس المقصود أنهن أمهات المؤمنين من كل وجه، وأزواجه أمهاتهم. أذكر لكم حاجة حصلت لي بين أحد المتشيعة في معسكر منذ نحو 12 سنة أو 13، كان دائما يتصل بالهاتف وينكر هكذا، قال لكم تقولوا عائشة تعلم وتدير، كيف كانت تخرج الأسواق والله وش كانت تصنع، وإحنا نتلطفوا معاه بالهاتف أكثر علينا. واحد المرة قلت له يعني أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قال لي يعني كأنه، قلت له ربي يقول وأزواجه هي زوجته ولا لا؟ قال لي نعم. قلت له القرآن يا أخي تؤمن، لأن الرجل قد لا يسكت على الحديث، إذا قلت له حديث هو ما يقول لك لا خاطينا، لم يرد من طريقي أهل البيت. فقلت له ألم يقول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم؟ قال لي قال بلى. قال قلت له إذن أنت إن طاعنت في أم المؤمنين عائشة فقد طاعنت في أمك، يعني ما نحتاج بها نذكر لك حديث يعني. فسكت لأنه كان يقول راكم تقولوا راوت عائشة والله كذا، هي والله قالت عائشة، كيف كانت تخرج الأسواق؟ قلنا له كان يغشاها الناس في بيتها، إما من أقاربها فلا تحتاج إلى الحجاب، وإما من غير أقاربها فتخاطبهم من وراء حجاب، وهي مأمورة بذلك، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات طالبهن الله سبحانه وتعالى وأمرهن بإذاعة ما يعلمن من الدين ومن السنة. واذكرنا، لمن يذكر؟ هي ذكر العموم المؤمنين. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن فقال عندما شجعته على إلقاء سؤاله قال: الرجل يصيب أله ثم يكسل، ثم رباعي أكسل يكسل أكسل يكسل، ويقال أيضا كاسل يكسل، ثلاثي من باب فرحة، إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل، هذا موجود. إذن قال هكذا: الرجل يصيب أله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. ربما يقول واحد كيف يتجاوبها خلاص، يعني يصبح خلاف واختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه غير موجود. ربما واحد يقول هذا، يمكن يقول هذا ولا لا يمكن. قال: لا، هو يعني في الحق لا يمكن أن يكون رأي عائشة منهيا لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أبو موسى علم بأن هذا أمر لم تقله من عنديتها، وإلا فرأي الصحابي ليس ملزما لرأي غيره، بل هذا يدل على أنه علم من المقام ومن البساط ومن القرائن أنها تبلغه حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: لا أسأل ماذا عن هذا أحدا بعدك. أثر الموالي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. كذلك ذكر مالك هنا رحمه الله هذا الأثر، نعم هذا الأثر عن محمود بن لبيد الأنصاري. محمود بن لبيد الأنصاري من صغار الصحابة، ورواياته في الغالب عن الصحابة. فسأل زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت كان من الذين يقولون بأنه لا غسل إذا التقى الختانان إلا مع الإنزال. فسأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، هذا يدل على أنه رجع عما كان عليه بعد أن بلغه الخبر. فقال له محمود بن لبيد يعني: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، كان يقول المسألة رأي خلافية، أكم تشوفوا كيف يحترمون المسألة الخلافية، ولكن حتى واحد منهم قال له: أنت صلاتك راهي باطلة، مسألة خلافية والنصان موجودان. حتى البخاري نفسه مع علمه وفضله وعلو كعبه في صحيحه كأنه في النهاية حمل المسألة على الاحتياط، لأن الناس متفقون على أن من اغتسل من التقاء الختانين صحت صلاته، ومختلفون هذا في الأول، ومختلفون في صحة صلاة من حصل منه ذلك ولم ينزل. فلماذا إذن من حصل من إذا التقى الختانان ولم يغتسل؟ هذا يعني أحد الأمرين، اتفقوا على صحة صلاة من حصل منه، والآخر اختلفوا. فلماذا يلجأ الإنسان إلى ما اختلف فيه ويترك ما اتفق عليه؟ فهمت كيف؟ حتى البخاري رحمه الله بعد أن أورد هذا وهذا قال: وإنما ذكرنا هذا لاختلافهم. إذن هو سأل محمود بن لبيد، سأل زيد بن ثابت فقال له يغتسل، فذكر له من يخالفه من الصحابة وهو أبي بن كعب أقرأ الصحابة، كان لا يرى الغسل، فقال له زيد، أخبره بأمر كان خافيا عنه: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك. مو معنى نزع يعني راجع عن فتواه تلك قبل أن يموت. فأورد مالك هذا ليدل على أن وإن كان بعض الصحابة كان يرى هذا الحكم إلا أنه قد تركه بعد. أثر الموالي: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. كذلك قول ابن عمر هذا، وهو أيضا موافق للحديث فلا داعي للإطالة به. ومنزلة عبد الله بن عمر من السنة ومعرفتها والتزامها غير خافي. ننتقل إلى الباب الموالي لأن فيه ثلاث آثار أو شيء يسير نكمله إن شاء الله. تفضل. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. إذن هذا وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. هذا الوضوء وضوء الجنب المريد للنوم مختلف فيه. فمن أهل العلم من رأى أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ولقوله في بعض الحديث أينام الجنب، سئل أينام الجنب قال نعم إذا اغتسل. وبعض أهل العلم يرى أنه مستحب، وعليه جمهور أهل العلم، والظاهر والله أعلم الإيجاب. والحكمة من ذلك أن الوضوء فيه تخفيف الجنابة، ولأن الإنسان مقبل على النوم، والنوم موتة صغرى فينام على طهارة. فهذا في شأن الجنوب. وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام أو يطعم، سيورد مالك رحمه الله في تحت هذا الباب، تحت هذه الترجمة، أثارا عن ابن عمر بأنه كان إذا أراد أن يطعم توضأ. أهل العلم مختلفون في أولا في وضوء الجنوب الذي يريد النوم، هل هو وضوء الصلاة أم هو وضوء تنظيف؟ الظاهر أنه وضوء الصلاة. أما بالنسبة لمن أراد أن يطعم فهم أيضا مختلفون فيه، مختلفون فيه، وقد أورد مالك في هذه تحت هذه الترجمة أثرا عن ابن عمر، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا، قرن في الحديث بين النوم وبين الإطعام، قرن في الحديث بين النوم وبين الإطعام، فأخذ منه بعض أهل العلم أن الأمرين سيان، وأن من أراد أن ينام وهو جنب يتوضأ تخفيفا للجنابة، وكذلك من أراد أن يطعم. والظاهر والله أعلم أنهما، أن الأمرين وإن اجتمعا في حديث واحد فما هما بمجتمعين في الحكم، فما هما بمجتمعين في الحكم كما تأوله الباجي. الأصل عدم التأويل، ولكن تأويل الباجي الذي في المنتقى والله أعلم صحيح. تأول الباجي اجتماع الأمرين قال وإن اجتمعا، إلا أن المراد بأحدهما الوضوء والمراد بالآخر غسل اليدين، واحتج لذلك بقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وعليه وسلموا تسليما، قال بأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي ملائكته، مع أن صلاة الله غير صلاة النبي. ويمكن أن يحتج لذلك أيضا بأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وبعض الأمور خاصة بالله، وبعض الأمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأمور مشتركة، ولا ريب أن المشترك أيضا مع ذلك في حق الله تعالى هو غيره في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يقال هذا لماذا؟ لأنه روى النسائي في سننه عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنوب غسل يديه. فهذا يبين أن تأويل الباجي رحمه الله للحديث الذي في صحيح مسلم تأويل صحيح. فلننصت إلى بقية الآثار الواردة في ذلك. إذا سامحني انتظرني. إذن الحديث هذا الذي صدر به مالك هذا الباب هو عن عمر بن الخطاب أو عن ابن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، هذا أمر، واغسل ذكرك ثم نام. العلماء يقولون بأن الواو هنا لا تقتضي ترتيب، لأن المقصود أن يكون الوضوء غسل الذكر، ولكن يبدو لي والله أعلم وإن تأخر فلا حرج في ذلك، إن تقدم فهو الأفضل وهو الأولى، وإن تأخر فإنه لا ينقض الوضوء، لأن وضوء الجنب إذا أراد أن ينام لا ينقضه ما ينقض الوضوء. ولذلك يلغزون يقولوا ما هو الوضوء الذي لا ينقضه إلا قربان المرأة من جديد، ما هو هذا؟ ما ينقضه لا بول ولا غيره. فيظهر لي والله أعلم حتى وإن كان الأولى والأفضل أن الإنسان يغسل ذكره قبل أن يتوضأ، لكن لو قدرنا أنه أخر هذا ما ينقض الوضوء. وهم يلغزون يعني لهذا الأمر يعني بما ذكرنا. ومما يقولونه إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنوب. إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع، ما يكون جوابك؟ وضوء النوم للجنوب. فصحيح أن الواو قد يقال بأنها لا تقتضي ترتيبا إن كان هذا في نزاع بين أهل اللغة، لكن الأصل هو هذا، فلعل في هذا الحديث إشارة إلى هذا، وهو أنه لا بأس إن تأخر هذا عن الوضوء، لأن مس الذكر إنما ينقض الوضوء الذي يراد أن يفعل به ما هو شرط فيه، وهذا الوضوء لا يصلي به الإنسان ولا يمس به مصحف ولا يطوف به ولا شيء، وإنما هو وضوء لأجل النوم. تفضل أثر الموالي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. إذن كلمة وضوءه للصلاة معناه ينفي أن يكون هذا الوضوء مجرد تنظيف، بل هو وضوء تام. تفضل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعمه نام. لعل في أثر عبد الله بن عمر متعلقا لمن يقول بأن هذا الوضوء ليس الوضوء للصلاة، بل هو وضوء، لأنه لم يذكر مثلا غسل الرجلين، وقد ذكر أهل العلم أنه كان معذورا فلم يغسل رجليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنه كان يتوضأ فيحمل الوضوء على حقيقته. وكذلك في هذا الأثر ما ترجم له مالك، وهو كونه كان إذا أراد أن يطعم توضأ، كان إذا أراد أن يطعم توضأ. وهذه المسألة يعني التي ترجم لها مالك وهو كون الجنوبي يعني يتوضأ قبل أن يطعم جاءت في صحيح مسلم. قالت أم المؤمنين عائشة إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، هذا أخرجه مسلم. لكن جاء في سنن النساء ما يدل على صحة ما تأول الباجي رحمه الله في منتقى هذا الحديث عليه، وهو أنه وإن جمع في هذا الحديث بين ماذا؟ بين الوضوء للجنابة والطعام، إلا أن كل منهما يمكن أن ينصرف إلى حال يدل على ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن أم المؤمنين عائشة كما تقدم. أثر هذا هو الأثر الأخير في الباب، نكتفي بهذا والله أعلم. السلام عليكم.